الله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله: باب صفة الحج. قال: وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم من مكة وخرج إلى عرفات، فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان وإقامتين، ثم يروح إلى الموقف، وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة. قال: ويستحب أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبا من الصخرات، ويجعل حبل المشاة بين يديه، ويستقبل القبلة، ويكون راكبا، ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. قال: ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس، ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة على طريق المأزمين، وعليه السكينة والوقار، ويكون ملبيا ذاكرا لله عز وجل. فإذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء قبل حط الرحال يجمع بينهما، ثم يبيت بها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا لا يوم الدين. أما بعد، باب صفة الحج. قال: وإذا كان يوم التروية من كان حلالا أحرم من مكة. يوم التروية هو يوم الثامن من ذي الحجة، وهذا أول أيام الحج. وأيام الحج لها أسماء: يوم الثامن يوم التروية، ويوم التاسع يوم عرفة، ويوم العاشر يوم النحر، ويوم الحادي عشر يوم القر، ويوم الثاني عشر يوم النفر الأول، ويوم الثاني عشر يوم النفر الثاني. هذه أسماء أيام الحج، يبدأ من يوم 8 وينتهي يوم 13. وسمي اليوم الثامن بيوم التروية لأنهم كانوا يروون الماء استعدادا للحج في ذلك اليوم. قال: فإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم من مكة. فمن كان حلالا يعني غير محرم. من الذي يكون حلال في ذلك اليوم؟ المتمتع. أما المفرد والقارن سيكون محرما. قال: فمن كان حلالا أحرم من مكة، أو يكون من أهل مكة وليس متمتعا، فنقول له أحرم يوم الثامن. يحرم من مكة من مكانه، ليس هناك مكان أفضل من مكان في الإحرام. يحرم من أي مكان، إن كان في منى أحرم من منى، إن كان في مكة أحرم من مكة، إن كان خارج مكة أحرم من خارج مكة. النبي عليه الصلاة والسلام لما انتهى من الطواف والسعي، لما قدم يوم الرابع من الحجة وانتهى من الطواف والسعي، أين نزل؟ نزل في الأبطح هو وأصحابه، فأحرم هو وأصحابه من الأبطح في مكان نزولهم. فالإنسان يحرم من مكان نزوله، سواء كان مكة أو منى أو غيرها، سواء كان هذا المكان حلا أو حرما، إلا أن الأولى أن يحرم من الحرم، ما يحرم من الحل. لو قال إنسان: أنا أريد أن أؤخر الإحرام إلى يوم عرفة وأحرم من عرفة، أنا أخدم الحجاج سأؤخر إحرامي وأحرم من الحل، هذا جائز، ولكنه محل خلاف بين العلماء. بعض العلماء يقول: لا يحرم إلا من الحرم، لا يحرم من الحل، فخروج من الخلاف فيقول أحرم من الحرم، ولو أحرم من الحل لا شيء عليه. الذين قالوا لا يحرم إلا من الحرم ما يحرم من الحل، قالوا لأنه لا بد أن يجمع بين في إحرامه بين الحل والحرم، بماذا نجيبهم؟ نجيبهم أنه سوف يجمع بين الحل والحرم، لأنه سوف يرجع إلى مزدلفة وإلى منى، وهذه من الحرم، فيكون قد جمع في إحرامه بين الحل والحرم. لكن مراعاة لخلاف العلماء الأولى أن لا يحرم إلا من الحرم. متى يحرم؟ لم يذكر وقت الإحرام، متى يحرم؟ ما السنة في الإحرام؟ السنة في الإحرام أن تكون ضحى يوم الثامن، الضحى يوم الثامن. معنى هذا أنه لا يشرع أن يحرم قبل الضحى، قبل طلوع الشمس، ليس من السنة. السنة أن يحرم ضحى، وليس من السنة أن يحرم يوم السابع ولا يوم السادس. لكن لو أحرم يوم السابع يوم السادس لا شيء عليه. والفقهاء يقولون الذي لا يجد الهدي يحرم يوم السابع من أجل أن يصوم ثلاثة أيام بالحج، يصوم يوم السابع ويوم الثامن ويوم التاسع. فلو أحرم قبل يوم التروية لا شيء عليه، ولو أخر الإحرام عن الضحى لا شيء عليه، لو أخره حتى غربت الشمس لا شيء عليه، لو أخره إلى يوم عرفة لا شيء عليه. لكن السنة أن يكون الإحرام ضحى يوم الثامن. قال: وخرج إلى عرفات. المؤلف يقول أحرم من مكة وخرج إلى عرفات، لم يتطرق إلى المبيت بمنى. إذا أحرم، إن كان في مكة ذهب إلى منى وصلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء. الظهر في وقتها ركعتين، والعصر في وقتها ركعتين، والمغرب في وقتها ثلاث، والعشاء في وقتها ركعتين. ويبيت بمنى ليلة التاسع. المبيت بمنى ليلة التاسع سنة. لو ذهب إلى عرفات كما قال الشيخ وخرج إلى عرفات، أحرم وخرج إلى عرفات ولم يبت بمنى، لا شيء عليه، لأن المبيت بمنى ليلة التاسع سنة وليس بواجب. خرج إلى عرفات، قال: فإذا زالت الشمس، متى يخرج إلى عرفات؟ بعد طلوع الشمس يخرج إلى عرفات، بعد طلوع الشمس يوم التاسع. يذهب إلى عرفات، والسنة أن ينزل في نمرة، ما يذهب إلى عرفات، السنة أن ينزل في نمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في نمرة، جاء وقد ضربت له قبة في نمرة فجلس فيها، ثم صلى عليه الصلاة والسلام الظهر والعصر جمعا وقصرا، جمع تقديم، صلاها في أول وقت الظهر، والجمع يشرع جمع التقديم من أجل أن يطول وقت الدعاء، يكون وقت الدعاء طويل، يعني حيث يكون وقت الدعاء من وقت الظهر إلى غروب الشمس. لكن لو أخر الظهر إلى العصر قصر وقت الدعاء، فهو يصلي الظهر والعصر في نمرة مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يسير إلى عرفات، صلى الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان وإقامتين، ثم يروح إلى الموقف. فهم منه أن الوقوف بعرفة لا يبتدئ إلا بعد زوال الشمس، قبل زوال الشمس ليس هناك وقت وقوف، إنما الجلوس في نمرة. إذا لم يتمكن له أن يبقى في نمرة يذهب إلى عرفات مباشرة، لكن وقت التعبد والوقوف لا يبدأ إلا بعد زوال الشمس. قال: ثم يروح الموقف، وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة. عرفة بحدودها كلها موقف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف وارفعوا عن بطني عرنة. وبطن عرنة وادي، حتى تتصور المشاعر عرفه من الحل، عرفه من الحل، وهي اكبر المشاعر، عرفه اكبر من مزدلفة واكبر من منى، والمشاعر كلها تطوقها الجبال. عرفه بينها وبين مزدلفة وادي اسمه وادي عرنة، بطن عرنة. ثم المزدلفة، ثم بعد المزدلف بعد مزدلفة وادي محسر بين مزدلفة ومنى، ثم منى، ثم العقبة. العقبة هي خارج منى. فبين كل مشعرين برزخ، برزخ ليس منها، فبطن عرن ليس من عرفة، ووادي محسر ليس من منى ولا مزدلفة. ولو نظرت عرفة، حلال ومشعر، حل ومشعر، يعني هي ليست حرم لكنها مشعر. وبطن عرنة ليس حرم ولا مشعر، إذن عرفة حل ومشعر، وعرنة حل وليست مشعر، ومزدلفة حرم ومشعر، وادي محسر حرم وليس بمشعر، ومنى حرم ومشعر. إذا الذي عندنا حرم ومشعر منى ومزدلفة، حل ومشعر عرفات، حل وليست بمشعر عرنة، حرم وليس بمشعر وادي محسر. فهو يقول يذهب إلى الموقف ويقف في أي مكان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول وقفتها هنا وعرف كلها موقف، وارفعوا عن بطني عرنة. حل ولا حل وليست بمشعر، هي من الحل وليست بمشعر، لا يشرع الوقوف فيها، بل أمر النبي بأن يرتفع عنها الحاج. قال ويستحب أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم. أين موقف النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي سار لما صلى بالناس في نمرة، سار إلى الجبل، وهذا الجبل يسميه الناس جبل الرحمة، وهذه التسمية لا أصل لها. اسم هذا الجبل جبل إلال بوزن هلال، جبل إلال بوزن هلال. وهذا الجبل لا يشرع صعوده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصعده، لم يصعد الجبل. أين كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم؟ موقف النبي وقف قريبا من الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، مثل ما وصف موقفه جابر رضي الله عنه. جابر وصف المكان الذي وقف به النبي عليه الصلاة والسلام وصفا دقيقا، قال حتى إذا أتى الصخرات جعل وقف عند إيش؟ الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، جعل بطن ناقته إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، ناقتها القصوى بطنها عند الصخرات وحبل المشاة بين يديه. الصخرات صخرات مفترشات في أسفل الجبل، في أسفل الجبل من جهته الجنوبية، من جهته الجنوبية. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى الجبل من الجهة الجنوبية عند الصخرات، وجعل الجبل على يمينه، جعل الجبل على يمينه، ويكون وجهه إلى أي جهة؟ إلى القبلة، إلى جهة الغرب، يعني الشرق وراءه والجبل على الجبل على يمينه واستقبل القبلة. هذا موقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الصخرات، جعل الجبل على يمينه وهذه الصخرات في الجهة الجنوبية من الجبل واستقبل القبلة، فيكون مستقبل للجبل ومستقبل للقبلة في وقت واحد، لكنه لم يكن مستقبلا للجبل استقبالا تاما، لم يكن الجبل في وجهه عليه الصلاة والسلام، الجبل كان عن يمينه وكان في موقفه في عند الصخرات، وحبل المشاة بين يديه يعني طريق المشاة، المشاة يمرون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، المشاة الذين يذهبون إلى الجبل. أما صعود الجبل فليس بمشروع. قال ويكون راكبا، السنة أن يكون راكبا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقف راكبا على ناقته القصواء، وقف وقوفا طويلا يدعو عليه الصلاة والسلام على ناقته القصواء رافعا يديه، وربما أمسك زمام القصواء بيد ورفع يدا واحدة إذا خشي أن الناقة تمشي، أمسك الزمام بيد ويده الأخرى مرفوعة، فكان عليه الصلاة والسلام رافع يديه حتى غربت الشمس، دعاء طويل. وإذا عرفت أن حجة النبي عليه الصلاة والسلام كانت في الصيف، والصيف نهاره طويل، فوقف وقوفا طويلا، فالسنة أن يكون راكب. بعض العلماء قال لا، الأفضل أن يكون نازلا، ما يكون راكب في الأرض جالس، ما يكون راكب على دابته. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان راكبا من أجل أن يراه الناس ويقتدون به. وبعض العلم قال الأفضل الركوب إلا إذا شق عليه وأثر على عبادته، قال أفضل لك الركوب إلا إذا كان قلبك سيحصل له شيء من التشويش بالركوب والتعب، فيقول يكون النزول في حقك أفضل، وهذا هو الأقرب، أن العبادات مراعاة الخشوع فيها أولى من مراعاة الزمان والمكان والصفة. وخذوا هذه القاعدة، إذا كان عندنا فضيلة متعلقة بزمن العبادة وبمكان العبادة، وفضيلة متعلقة بذات العبادة، أيهما أولى أن نحقق أن نراعي الفضيلة المتعلقة بذات العبادة. أنا أضرب لك مثال، هو مثال له علاقة بالحج، الرمل في الطواف سنة وليس بسنة؟ سنة، الرمل سنة، متعلق بذات العبادة أو بزمنها أو بمكانها؟ متعلق بذات العبادة، الرمل متعلق بذات العبادة. لو قال إنسان أنا أريد أن أقترب من الكعبة، الاقتراب من الكعبة أفضل من الابتعاد عنها، هذه الفضيلة متعلقة بإيش؟ بمكان العبادة. قال لو اقتربت من الكعبة لا يمكن أن أرمل، ولو ابتعدت استطعت أن أرمل، فماذا أراعي؟ أراعي مكان العبادة أو ذات العبادة؟ نقول تراعي ذات العبادة، الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أو لا. مثال ذلك الصف الأول فضيلة في الصلاة ليس كذلك؟ والخشوع في الصلاة فضيلة بل واجب، الخشوع في الصلاة متعلق بذات العبادة، والصف الأول متعلق بمكان العبادة. لو إنسان إذا جاء إلى الصف الأول في الروضة المكيف شديد ويؤذيه ويؤثر على عبادته، وقال أنا لا أريد أن آتي إلى الصف الأول، سأذهب إلى الصف الثاني حتى لا يؤذيني التكييف، نقول أيهما أولى؟ أن يراعي ذات الفضيلة المتعلقة بالخشوع وهي ذات العبادة، أو يراعي الفضيلة المتعلقة بمكان العبادة؟ الفضيلة المتعلقة بمكان العبادة. كذلك هنا، هل يكون راكبا بذات العبادة، يراعي الفضيلة المتعلقة بذات العبادة. الزمن هذا المكان، الزمن زمن العبادة. لو أن إنسان قال أنا لم يبقى على الصلاة إلا وقت قليل، أو يقول هل أصلي في أول وقت أو في آخر الوقت؟ أول وقت أفضل من آخر، أفضل من آخر الوقت، ليس كذلك؟ لكن لو كان حاقنا أو حاقبا أو محتاج إلى الطعام وأراد أن يؤخر الصلاة عن أول وقتها، نقول تأخير الصلاة عن أول وقتها أفضل، لأن أول الوقت زمن العبادة والخشوع ذات العبادة، فتراعي ذات العبادة على زمن العبادة. هنا تراعي ذات العبادة على صفة العبادة، راكبا أو جالسا. لو كان الركوب أخشع لك نقول افعل السنة وكن راكبا كالنبي صلى الله عليه وسلم. لو كان الجلوس أخشع لك نقول الخشوع مقدم على صفة العبادة هو الجلوس في على ظهر الدابة، واضح هذا؟ فلذلك قولها الأفضل راكبا أو جالسا هذا قال ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ورد أنها أن أفضل الدعاء دعاء عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله، يجتهد في الدعاء والرغبة، لأن هذا المكان مكان الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل. لو نظرت إلى مشاعر الحج، الناس يذهبون إلى الحل، الحجاج يذهبون إلى الحل وهو عرفة، عرفة حل، فيتضرعون ويبكون ويجتهدون في الدعاء واللجأ إلى الله عز وجل. بعد ذلك يؤذن لهم بالاقتراب قليل، يقتربون إلى من الحرم في المزدلفة، يعني كأنها ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، الملوك إذا أراد الإنسان أن يدخل عليهم يتضرع ويبكي ويثني عليهم ويمدحهم، ولا يؤهل، وليس كل إنسان مؤهل أن يدخل إلى الملوك، ليس كذلك؟ ولله المثل الأعلى، الله عز وجل أراد من عباده أن يجتمعوا في هذا الحل، ما يقترب من الحرم، يجتمعوا في هذا الحل، ثم تتنزل عليهم الرحمات ويغفر الله عز وجل لهم، ثم يقتربون من الحرم. لذلك سميت مزدلفة بمزدلفة لأنهم اقتربوا قليلا من الحرم، ثم بعد ذلك يتضرعون ويبكون ويدعون الله في عند المشعر الحرام، ثم يؤذن لهم بالدخول إلى المزدلفة إلى منى. فإذا جاءوا إلى منى رموا الجمار، وهذا الرمي يشعر بمعصيتهم لعدوهم وعدو الله عز وجل وهو إبليس، ثم يتقربون إلى الله بنحر الهدايا وإراقة الدماء، ثم يتقربون إلى الله بحلق الشعر، انظر إلى كم قربة فعلوها. بعد ذلك يؤذن لهم بالزيارة، يؤذن لهم بزيارة البيت، ولذلك سمى الطواف طواف الزيارة وطواف الإفاضة. فالحاصل أن هذا المكان عرفة هو وقت عبادة وتضرع ولهج بالدعاء، لذلك الشيطان يرى في ذلك اليوم حقيرا، لم يرى أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، إلا ما رؤي يوم بدر لما يرى من تنزل الرحمات. يعني الإنسان يقف في هذا الموقف بذنوب 70 سنة، ثم يقول له الله انصرف مغفورا لك، يعني الشيطان يبني هذه الذنوب 70 سنة، يظل بني ابن آدم 70 سنة بل أكثر من ذلك، ثم يقول الله انصرفوا مغفورا لكم، ينهدم بنيانه الشيطان، يرى في ذلك الوقت انهدام البنيان، أن البناء الذي بناه من المعاصي قد انهدم. لذلك الله يتطول على عباده في ذلك اليوم ويباهي بهم ملائكة، يقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. وكان حال السلف رضي الله عنهم في ذلك اليوم بين الخوف والرجاء، منهم من يغلبه يغلب الرجاء، ومنهم من يغلب الخوف. قيل لأحدهم أو رؤي أحدهم يقول إن مغفرة الله لهؤلاء، قال أرأيت لو أن هؤلاء جاءوا إلى ملك من الملوك فتضرعوا إليه وبكوا عنده وأثنوا عليه ومدحوه، هل يعطيهم حاجتهم؟ قال نعم يعطيهم حاجتهم. قال إن هؤلاء، وقال وسألوه دانق، يعني تأتي إلى الملك وتتضرع وتبكي وتقول أعطني درهم، الدانق سدسد الدرهم، أعطني، يعني كأنك تقول هللة. الهللة ما تساوي شيء عند ملوك الدنيا، أليس كذلك؟ تأتي تبكي وتتضرع وتقول أعطني هللة. قال مغفرة الله لهؤلاء أهون على الله من دانق، أهون على الله من دانق. وقال الثوري لرجل من أسوأ من شهد هذا الموقف، من أسوأ الناس؟ قال من ظن أن الله لا يغفر له، من شهد هذا الموقف وظن أن الله لا يغفر له فهو أسوأ من شهد هذا الموقف. فالله يغفر لعباده ولا يبالي. النبي يقول أفضل الدعاء دعاء عرفة، وقال أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذا ليس بدعاء، هذا ليس بدعاء طلب، لكنه دعاء ثناء، دعاء ثناء. لذلك قلت لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أن تثني على الله عز وجل. وثناؤك على الله يتضمن، هذا يتضمن الطلب. إذا قلت يا كريم يا رحيم يا الله يا الله، بدأت تثني على الله عز وجل ولم تطلب من الشيء. ثناؤك يدل على الطلب، بل هو أفضل من الطلب، الثناء أفضل من الطلب. لذلك يقول الشاعر أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليه المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. إذا أثنيت على الملوك أعطوك حتى لو لم تطلب منهم. فالثناء على الله فيه ثناء وتمجيد له، وفيه طلب منه سبحانه وتعالى. قال إلى غروب الشمس، يعني يبقى في عرفة إلى غروب الشمس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدفع من غرف من عرفة حتى غربت الشمس وغاب القرص، غاب قرص الشمس وذهبت الصفرة قليلا، غاب القرص وذهبت الصفرة قليلا. معناه يحرم عليه أن يخرج من عرفة قبل غروب الشمس. لماذا؟ أولا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يخالف هدي المشركين. المشركون كانوا يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس ويقولون إذا كانت الشمس على الجبال كعمائم الرجال دفعنا، إذا سقطت الشمس على رؤوس الجبال، يعني بقي على غروب الشمس قرابة نصف ساعة أو نحوها وكانت الشمس على رؤوس الجبال كعمائم الرجال، قالوا ندفع. فالنبي ماذا قال؟ خالف هدينا هدي المشركين، وأمر ولم يدفع عليه الصلاة والسلام إلا بعد أن غربت الشمس وغاب القرص وذهبت الصفرة قليلا، مخالفة لهدي المشركين. المشركون في مزدلفة لا يدفعون إلى منى حتى تطلع الشمس، وكانوا ينتظرون طلوع الشمس ويقولون أشرق ثبير كيما نغير، أشرق ثبير كيما نغير. النبي خالفهم في يوم العيد، صلى الفجر بغلس، فلما أسفر جدا دفع إلى منى، دفع قبل طلوع الشمس مخالفة للمشركين. ليلة عرفة لم يدفع حتى غربت الشمس، ويوم العيد دفع قبل طلوع الشمس مخالفة للمشركين. ومخالفة المشركين واجبة أو غير واجبة؟ واجبة، لا سيما أن النبي قال خالف هدينا هدي المشركين، وقال خذوا عني مناسككم. فلا يجوز للإنسان أن يدفع قبل غروب الشمس. بعض أهل العلم يرون أن هناك رخصة للدفع قبل غروب الشمس، لكن من نظر إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن ليس هناك رخصة. لو كان هناك رخصة لأذن النبي للضعفة مثل ما أذن لهم ليلة العيد ومثل ما أذن لهم لأهل السقاية ولأهل الرعاية من الرعاة، فعلم أن ليس هناك رخصة. والنبي عليه الصلاة والسلام رؤوف رحيم بأمته ورفيق، ولا يشرع لهم إلا ما فيه رفق. أيهما أرفق لهم، الدفع قبل غروب الشمس أو بعد غروب الشمس؟ أيهما أرفق؟ الرفق قبل غروب الشمس هذا الأرفق لهم، الرفق أن الدفع يكون قبل غروب الشمس من أجل أن يسير الناس إلى مزدلفة في النهار وينظرون مواطئ أقدامهم ودوابهم حتى لا يتعرضوا للإعاقة في سيرهم، لأن الليل ليس كالنهار، السير في النهار أفضل من السير في الليل. مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يدفع حتى غربت الشمس، فهم أن ليس هناك رخصة، فهم أن هذا عزيمة، ليس هناك رخصة ولا يدفع الحاج حتى تغرب الشمس. قالوا ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة، يدفع مع الإمام، المقصود بالإمام إمام الحج الذي يكلفه ولي الأمر بقيادة الحجاج. ومن صدر الإسلام والحج لا يكون إلا بإمام، الحج لا يكون إلا بإمام عبر تاريخ الإسلام، وهو الذي ينوبه ولي الأمر لقيادة الحجاج، يحج معهم ويدفع معهم. وأمير الحج هو أمير مكة، أمير الحج في هذه الأزمنة هو أمير مكة. قال ما لا يدفع حتى يدفع الإمام، يعني ما يذهب يخرج من عرفة حتى يخرج الإمام. قال على طريق المأزمين، على طريق، والناس الآن الناس حالهم أنهم لا يدفعون حتى يدفع الإمام، لا يدفعون حتى يدفع الإمام، لأن الحكومة جزاها الله خيرا حتى لا يدفع الناس قبل غروب الشمس يمنعون السيارات أن تمشي، لا تمشي السيارات حتى تغرب الشمس ويغيب القرص، ثم يأذنون للناس بالدفع، ولا يأذنون للناس حتى يدفع الإمام، إذا دفع الإمام أذنوا لهم. فيكون حال الناس الآن موافق للسنة ولله الحمد أنهم يدفعون بعد دفع الإمام. قال ويكون على طريق المأزمين، والمأزمين هو المأزم هو المضيق، المضيق في الجبل، فالنبي دفع عن طريق المأزمين، وبأي طريق دفع وذهب إلى مزدلفة أجزأه ذلك. قال وعليه السكينة والوقار، يدفع عليه السكينة والوقار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دفع شنق للقصواء الزمام، شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله. ما معنى شنق للقصواء الزمام؟ لو أطلقت الزمام للناقة تمشي، إذا شددت الزمام فإنها تقف، إذا أرخيته مشت. فالنبي عليه الصلاة والسلام حتى لا تسرع القصواء قد شنق لها الزمام حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله صلى الله عليه وسلم. وكان يقول عليه الصلاة والسلام وهو في مثل هذه الحالة قد رفع يديه وبطنها إلى السماء السكينة السكينة السكينة السكينة، يقولها ثلاثا يعني لا تسرعوا. وقال عليه الصلاة والسلام ليس البر بالإيضاع، ليس البر بالإيضاع يعني بالسرعة. وقال ليس السابق اليوم من سبق بعيره أو فرسه، إنما السابق اليوم من غفر له. تجد بعض الناس إذا دفعوا إلى مزدلفة قال حتى أصل أول الحجاج، أصل قبل أن يصل الناس. ليس السابق اليوم من سبق إيش بعيره ولا فرسه، إنما السابق من غفر له. مع ذلك عليه الصلاة والسلام كان من هديه أنه إذا وجد فجوة نص، إذا وجد فجوة نص يعني إذا خف الزحام أطلق للقصواء الزمام وأسرع. فنقول الأصل السكينة والأصل عدم الإسراع، لكن إذا وجدت الطريق منفتحا أمامك فلا مانع من الإسراع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وجد فجوة نص. قال: ويكون ملبيا ذاكرا لله عز وجل، يكون ملبيا ذاكرا لله عز وجل، ملبيا وإن شاء مكبرا وإن شاء مهللا، إن شاء كبر وإن شاء لبى وإن شاء هلل. كان الصحابة رضي الله عنهم منهم المكبر ومنهم الملبي، لأن الله عز وجل يقول: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر، عند المشعر الحرام. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. هذا موقف نكر، والوقوف بعرفة والوقوف بمزدلفة ومنى والطواف والسعي ورمي الجمار إنما شرعت لإقامة ذكر الله والدعاء. وقد مر معنا من مواضع الدعاء كم موضع. النبي عليه الصلاة والسلام دعا في 6 مواضع في حجته عليه الصلاة والسلام، مر معنا منها 3 مواضع. ما هي مواضع الدعاء التي يدعو ويرفع فيها يديه؟ 6 مواضع، أحد يعرفها؟ مر معنا عند الصفا وعند المروة وعند الصخرات في عرفة. كم موقفين؟ 3: الصفا والمروة، وفي الوقوف في عرفة عند الصخرات، وفي مزدلفة عند المشعر الحرام، وعند الجمرة الصغرى، وعند الجمرة الوسطى. إذا مواضع الدعاء 6 في الحج. نعم، لا ملتزم لم يدعو عنده النبي عليه الصلاة والسلام، الملتزم دعا عنده بعض الصحابة ولم يدعو عنده في حج ولا عمرة. الدعاء عند الملتزم لا علاقة له بالحج والعمرة، يعني مستحب، لكن باستحباب حتى لو كنت غير معتمر ولا حاج تأتي وتدعو عند الملتزم. قال: فإذا عرفتم هذه المواضع 6، أعيدها: عند الصفا وعند المروة، في عرفات، عند المشعر الحرام، وعند الجمرة الصغرى، وعند الجمرة الوسطى. هذه مواضع دعائه صلى الله عليه وسلم في حجته. قال: فإذا وصل إلى مزدلفة، ومزدلفة من الإزدلاف لأنها قد اقترب من الحرم، وتسمى جمع لأن الناس يجتمعون فيها، من أسمائها مزدلفة ومن أسمائها جمع، وقفتها هنا وجمع كلها موقف. فإذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء، إن كان وصل في أول في وقت المغرب صلى جمع تقديم، وإن وصل في وقت العشاء صلى جمع تأخير. ولا يصلي إلا في مزدلفة. النبي عليه الصلاة والسلام لما دفع نزل إلى شعب من الشعاب، وكان معه بلال، نزل إلى شعب فبال عليه الصلاة والسلام، ثم توضأ وضوءا خفيفا. لما نزل وبال وتوضأ وضوء خفيف، بلال ظن أن النبي سيصلي، النبي ركب ومشى، فقال بلال: الصلاة يا رسول الله؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: الصلاة أمامك، الصلاة أمامك. لذلك لا يصلي حتى يخشى خروج وقت العشاء، لو حبسه السير ما ينزل يصلي. يقول: اجعل صلاتك في مزدلفة إلا إذا خشيت خروج وقت العشاء. قال: قبل حط الرحال، يعني أول ما يبدأ به في مزدلفة الصلاة، ما ينزل عفشه وأغراضه قبل أن يحط رحله. فإذا صلى حط رحله، ثم يبيت بمزدلفة. والمبيت بها واجب من واجبات الحج. وبعض أهل العلم قال إن المبيت بها ركن، وبعضهم قال إن المبيت بها سنة، وأوسط الأقوال وأعدلها أن المبيت بها أن المبيت بها واجب. نعم. وقت الوقوف وقته إلى نصف الليل، إلى نصف الليل، بعد نصف الليل لأن بأذن للضعفة. هذا وقته للأقوياء، وقته للأقوياء، المستحب للأقوياء أن لا يدفعوا حتى يصلوا الفجر. أما الضعفة بعد منتصف الليل، وجمهور الفقهاء على أنه لو دفع حتى القوي، لو دفع منتصف الليل أجزأه ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من شهد صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. فالوقت إلى منتصف الليل، بعد منتصف الليل يجوز له أن يدفع، لكن المستحب له أن يبقى إلى إلى إلى أن يصلي الفجر حتى يسفر جدا، صحت صلاته، تصح الصلاة لكنها خلاف السنة. كيف؟ لا ما يعيده هذا، إذا صلى لا يعيد. إذا خرج قبل اليوم لا شيء عليه، ما كان ما دام قبل الغروب لا شيء عليه، ما دام بعد الغروب لا شيء عليه، إذا كان بعد الغروب لا شيء عليه، لكن لا يخرج قبل الإمام. ثم يبيت بها، ثم يصلي الفجر بغلس، معنى يصلي الفجر في أول وقتها، غلس شدة الظلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى حين تبين له الصبح، حين تبين له الصبح. وجاء في الرواية الأخرى وقائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع، النبي صلى وقائل يقول قد طلع وقائل يقول لم يطلع. ماذا يدل عليه؟ أنه أوقعها في أول وقتها. والسبب في هذا، حتى يطول وقت الدعاء، حتى يكون وقت الدعاء عند المشعر الحرام طويلا. قال ويأتي المشعر الحرام فيقف عنده ويدعو. ما معنى المشعر الحرام؟ المشعر الحرام جبل في مزدلفة، وقد بني عنده مسجد جبل، فالنبي جاء وصعد هذا الجبل، رقاه جبل صغير وداع عنده، ويسمى المشعر الحرام تمييزا له عن المشعر الحلال، لأن عرفة مشعر حلال ومزدلفة مشعر حرام. فالنبي دعا في عرفة عند المشعر الحلال، ثم دعا في المزدلفة عند المشعر الحرام، يدعو ويهلل بما ويكبر الله ويهلله. وهذا الدعاء الذي أورده المؤلف أنه يقول اللهم كما وفقتنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك إلى نهاية الدعاء، ويقرأ فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. هذا الدعاء لا دليل عليه، لا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعل الصحابة رضي الله عنهم، فلو قاله لا شيء عليه، لكن لا يلتزمه ويرى أنه سنة أو من فعل الصحابة، هذا لم يفعله النبي ولا أصحابه. قال ويقف حتى يسفر جدا، يقف حتى يسفر جدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر ولم يزل واقفا حتى أسفر جدا، ودفع إلى منى قبل طلوع الشمس مخالفة للمشركين، لأن المشركين لا يدفعون حتى تطلع الشمس ويرقبونها، يجلسون عند الجبل يقول أشرق ثبير كيما نغير حتى تخرج الشمس من فوق الجبل. النبي خالف هديهم، دفع إلى منى قبل طلوع الشمس بعد أن أسفر. إلى أين يدفع؟ لا، الإسفار قبل طلوع الشمس. نعم، الإسفار قبل طلوع الشمس. كيف؟ كيف تعرف الوقت؟ يعني قرابة بعد صلاة الفجر بنصف ساعة 40 دقيقة تسفر، يعني إذا تبين الصبح أصبحت ترى بوضوح، بوضوح جدا جدا، خلاص ادفع. نعم نعم، كانوا يحجون ويعتمرون، الحج من شعائر إبراهيم عليه السلام، وكانوا يلبون، لكن كانوا يشركون، يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، كانوا يلبون ويحجون ويقفون بعرفة، إلا قريش، قريش ما تقف بعرفة، تقف في مزدلفة، تقول ما نخرج عن الحرم، نحن أهل الحرم ما نخرج. لذلك قال الله لهم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. لذلك النبي لما حج وسار ظن قريش أنه سيفعل مثل فعلهم، سيقف في المزدلفة لن يقف في عرفات، لكنه خالفهم ووقف به ووقف بعرفات. فالكفار قريش كانوا يحجون ويعتمرون ويعرفون أن الربا حرام، ويعرفون أن الزنا قبيح. قالت هند أو تزني الحرة؟ ولما هدم السيل الكعبة، لما هدم السيل الكعبة وأرادوا بناءها، لماذا ما بنوا الجهة الشمالية منها؟ قالوا لا نريد لبناء بيت إبراهيم، لبيت الله عز وجل، إلا مالا حلالا، وكان المال الحلال قليل عندهم، لذلك بنوا الحجر ولم يكملوا بناء الكعبة، لكن أعمالهم باطلة لا تنفعهم، لأنهم اتخذوا وسائط وشفعاء بينهم وبين الله يطلبون منهم الدعاء، فأشركوا مع الله غيره، فكانت أعمالهم حابطة غير مقبولة. نعم نعم، التكبير المطلق، هذا تكبير مطلق، مثل ما نكبر في أيام العشر، حتى يكبر حتى غير المحرم، إذا دخلت العشر الجميع يكبر، فيلبي لأنها حاج ويكبر لأنها أيام العشر، لكن إذا رمى الجمرة بدأ التكبير المقيد. نعم يقول ربما حبس الإنسان فلم يأتي إلى مزدلفة، إذا حبس ولم يأتي إلى مزدلفة، إذا جاء ومكث فيها لو لحظة قبل طلوع الفجر يجزئه ذلك، لأن هذا طاقته، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لكن إذا لم يأتي إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر، هذا أيضا لا شيء عليه، لأن الأمر خارج عن إرادته وليس عليه دم. نعم، لا يقف للدعاء سواء كان جالسا أو واقفا، مثل ما قيل في عرفة، كيف ينزل ويصلي، كيف لا بد أن يأذن له، إذا كان يطلب منهم الإذن، الصلاة سهلة، ينزل ويصلي ويرجع، يمكن ما يأذنون له، لكن لو أجبروا إجبار تام على عدم النزول، حاول فيهم وأجبروا إجبار تام على عدم النزول وخشي خروج وقت العشاء، يصلي في الحافلة، وهذا لا يكون، لا يجبرونه على عدم النزول لله الحمد، يطلبونه إذا طلب أن ينزل، ربما أنزلوه وفرشوا له في الزحام وصلى. نعم موجود كيف؟ سيأتي ذكره إن شاء الله مقداره، وليس كبير، ليس قليل، هو قليل. لا أعرف ما هو جبل قزح، لكن وادي محسر، إذا انتهت مزدلفة دخلت في وادي محسر، وقدره رمي حجر، قدره العلماء برمي حجر، وقدره الأزرقي قدره ب 545 ذراع، يعني قرابة تقريبا 250 متر، هذا عرض وادي، وادي محسن، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. لو فتحنا باب الأسئلة ما انتهينا، نريد أن ننتهي لما ليس عندنا إلا غد، نريد أن ننتهي من صفة الحج وننتهي من الهدي والأضاحي. قال ثم يدفع قبل طلوع الشمس إذا أسفر جدا. قال فإذا بلغ محسرا أسرع قدر رميه بحجر، قدر رمية بحجر أو قدر رميه بحجر. وقلنا لكم إن قدره 545 ذراع. وسبب هذا الإسراع، ما سبب هذا الإسراع؟ محسر بطن وادي، محسر بطن وادي. وقالوا إن النبي أسرع لأن هذا الوادي كان فيه رمل، فإذا نزلت الدابة ونزل الماشي فيه ربما حسر به عن المشي، فيحتاج إلى أن يسرع ويأخذ جهده من أجل أن يخرج من هذا المكان. هذا السبب الأول. السبب الثاني قيل لأن الفيل عذب في هذا المكان، عذب في هذا المكان، فيكون هذا المكان مكان عذاب، والمسلم مأمور أن إذا مر بأماكن العذاب أن يسرع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما مر بديار ثمود قنع رأسه وأسرع وقال لا تمروا بها إلا أن تكونوا باكين أو متباكين، أن ينزل بكم ما نزل بهم. وقال بعض أهل العلم إن هذا السبب ليس بصحيح، لأن أصحاب الفيل ما عذبوا بالحرم، ما دخلوا الحرم، أصحاب الفيل ما لم يستطيعوا أن يدخلوا الحرم، عذبهم الله قبل أن يدخلوا الحرم، ومحسر من الحرم ومزدلف من الحرم ومن الحرم. والمكان الذي عذب فيه الفيل يسمى المغمس، مكان معروف يسمى المغمس أو المغمس. وقيل أن النبي أسرع لأن وادي محسر كان يجتمع فيه كفار قريش، إذا دفعوا من مزدلفة إلى مين اجتمعوا وأخذوا يتفاخرون ويذكرون آباءهم ومآثرهم ويتفاخرون، فالنبي أراد أن يخالف هديهم، لأن التفاخر ليس من سنن الإسلام، من سنن الجاهلية، فأراد أن يبين النبي أنه منابذ لهم ومنابذ لسننهم في المفاخرة. وعلى أي حال السنة أن يسرع إذا مر بهذا الوادي، والأصل فيه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، سواء عرف الحكمة أو لم يعرف الحكمة. نعم. أعد. قال ويقف حتى يسفر جدا ثم يدفع قبل طلوع الشمس، فإذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية بحجر حتى يأتي منى، فيبتدي بجمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات كحصى الخذف، يكبر مع كل حصى ويرفع يديه في الرمي ويقطع التلبية بابتداء الرمي ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة. قال ولا يقف عندها ثم ينحر هديه ثم يحلق رأسه أو يقصر، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. قال ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة وهو الطواف الواجب. قال فيبدأ بجمرة العقبة، فيبتدئ بجمرة العقبة أسرع قدر رمية بحجر حتى يأتي منى، هو الآن ذهب إلى منى، ومنى سميت منى لكثرة ما يمنى فيها من الدماء، ما يراق فيها من الدماء، ومنى حدودها من جهة الشرق وادي محسر ليس من منى، وحدودها من جهة الغرب جمرة العقبة ليست من منى، وحدودها من جهة الشمال والجنوب جبال منى، فما استقبل منى من جبالها فهو من منى. فصار النبي إلى منى عليه الصلاة والسلام فيبتدئ بجمرة العقبة، جمرة العقبة، وسميت جمرة العقبة لأنها كانت في جبل. قال فيرميها بسبع حصيات. من أين يأخذ هذا الحصى؟ الفقهاء يقول يأخذها من مزدلفة، والسبب في هذا يعني يأخذ سبع حصيات من مزدلفة، ما يأخذ جميع الحصى. بعض الحجاج إذا جاء إلى مزدلفة أول ما يفعل يلتقط الجمار، يلتقط 70 حصاة لرميه كله. الفقهاء ما قالوا هذا، قالوا يلتقطها من مزدلفة، ويلتقط ما سيرميه يوم العيد. هذا الكلام هل عليه دليل أنه يلتقطها من مزدلفة؟ من أين التقط النبي الجمار عليه الصلاة والسلام؟ النبي لم يلتقط الجمار من مزدلفة، إنما التقطها هو في طريقه إلى منى. بل قالوا إنه أمر ابن عباس أن يلقط الجمار له من عند العقبة، فلقطها له ابن عباس ورمى عليه الصلاة والسلام. لكن الفقهاء قالوا يلتقطها من مزدلفة من أجل ألا يشتغل بمنى، إذا دخل إلى منى لا يشتغل بشيء، لا يشتغل إلا بتحية منى. ما تحية منى؟ تحية منى رمي الجمار. فقالوا لو لقطها من منى ولو لم يكن معه جمار ومستعد بذلك سيبحث عن الجمار فيؤخر تحية منى وهي رمي الجمار. قال فيرميها بسبع حصيات كحصى الخذف. ما معنى حصى الخذف؟ حصى الخذف هو الحصى الذي تستطيع أن ترمي به بين السبابتين، تضعه بين السبابتين هكذا وترمي به. الحصى الذي تجعله بين السبابتين لا يكون حجر كبير، لو وضعت بين السبابتين لم تستطع أن تخلف به، فلا بد أن يكون حجرا صغيرا، الحجر الذي يختفي بين السبابتين، بين طرفي السبابتين. ليس معنى ذلك أنك ترمي الجمار خذفا، لا، ترميها رميا، لكن المقصود وصف الحجر، هذا الحجر حجر كحجر الخذف، لكن الرمي لا يكون خذفا، إنما يكون رميا. قال يكبر مع كل حصاة يرميها ويقول الله أكبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. ويقطع التلبية، إذا بدأ في رمي الجمار قطع التلبية، ويرفع يديه عند الرمي. لماذا؟ قال لأن أعون على الرمي. لكن لو رمى ويده غير مرفوعة لا شيء عليه، لا سيما إذا كان قريبا من الجمرة، ما يحتاج إلى أن يرفع يديه. ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي. أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، كان أول حصاة يقطع التلبية ويشرع بالتكبير، انتهت التلبية وبدأ وقت التكبير. أين مكان الرمي؟ قال ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة. انتبهوا لهذا الكلام، يقول يستبطن الوادي ويستقبل القبلة. هذه الصفة التي ذكرها الفقهاء، قالوا يستبطن الوادي ويستقبل القبلة، مع أن الصفة الصحيحة أنه يستبطن الوادي ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه. ابن مسعود رضي الله عنه وصف رمي النبي صلى الله عليه وسلم، قال فاستبطن الوادي وجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم. في رواية الترمذي أن ابن مسعود قال استبطن الوادي واستقبل القبلة. إذن أصبح عندنا روايتين متعارضتين، واضح؟ الرواية في البخاري ومسلم جعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، لم يستقبل القبلة، هذه في جمرة العقبة. رواية الترمذي أن ابن مسعود قال استبطن الوادي واستقبل القبلة. أي الروايتين أولى؟ الرواية الصحيحة التي في البخاري ومسلم. فرواية الترمذي رواية شاذة، العلماء يقول إنها شاذة، وقالوا إن فيها المسعودي، والمسعودي عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي قالوا إنه ثقة لكنه اختلط بأخرة، فعندنا رواية صحيحة نقدمها على الرواية الشاذة، فيكون صفة الرمي تجعل منى عن يمينك ومكة عن يسارك. وهذه الرواية هي التي يؤيدها الواقع، لأن جمرة العقبة كان في جهتها الشمالية والشرقية جبل، في جهتها الشمالية، انتبهوا لهذا الكلام، في جهتها الشمالية والشرقية جبل، والنبي رمى من بطن الوادي ولم يصعد الجبل، وحتى يستقبل القبلة لابد أن يصعد الجبل، لأن في الجهة الشرقية منها جبل، فإذا أراد أن يرمي ويستقبل القبلة لابد أن يصعد الجبل. لكن إذا رمى من بطن الوادي كانت مكة عن يساره ومنى عن يمينه، وهذا أمر شهده مشايخنا وعلماؤنا، كانت موجودة العقبة إلى عام 1376 كانت بهذه الحالة، ولم يزال هذا الجبل إلا في ذلك العام، في شهر جمادة الأولى عام 1376 أزيل هذا الجبل، وإلا كان موجود من جهة الشرقية ومن الجهة الشمالية وموجود الوادي، فأزيل ووسعت الجمرة. فما يذكره الفقهاء من موضع رميه خلاف الصحيح أنه يجعل منها عن يمينه ومكة عن يساره. ابن مسعود قال من هنا أو هنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. ولماذا خص سورة البقرة؟ قال من هنا رمى الذي نزلت عليه أو أنزلت عليه سورة البقرة، لأن سورة البقرة مليئة بأحكام المناسك، كأنه يقول من هنا رمى الذي علمنا المناسك، أنزلت عليه السورة التي فيها تعليم المناسك. إلا رواية، هنا يستدلون برواية الترمذي، رواية الترمذي ضعيفة، يعني ابن مسعود الراوي ابن مسعود في الترمذي وفي البخاري ومسلم. كيف؟ ما فهمت؟ لا، الراوي هو ابن مسعود، ابن مسعود هو الذي في البخاري، ابن مسعود يقول جعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، وفي رواية الترمذي يقول استقبل القبلة، والقائل واحد، الراوي واحد، واضح؟ معناه أن واحدة منها أضعف من واحدة الشاذة وواحدة الصحيحة. قال ولا يسن الوقوف عندها، ما يقف عند هذه الجمرة، لأن النبي رمى ولم يقف صلى الله عليه وسلم، ثم ينحر هديه إذا فرغ من رمي الجمرة، ينحر هديه سواء نحره بنفسه أو وكل في نحره. والنبي عليه الصلاة والسلام نحر هديه بيده، نحر 63 بدنة ووكل عليا في نحر الباقي، وورد أنه نحر 7 بدن قيام، يعني 7 منها نحرها وهي قائمة، ثم يحلق رأسه أو يقصر. والتقصير والحلق هنا، الحلق أفضل، لأن النبي دعا للمحلقين 3، والمرأة تقصر قدر أنملة. قال ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، حل له كل شيء، هذا يسمى التحلل الأول، إذا رمى الجمرة وحلق أو قصر. النحر لا يتعلق به تحلل، النحر لا علاقة له بالتحلل، التحلل يتعلق برمي الجمرة والحلق أو التقصير. قال حل له كل شيء إلا النساء. ما المقصود بالنساء؟ الجماع والمباشرة. الجماع والمباشرة، لا يجامع النساء ولا يباشر النساء، وبعض العلماء قال ولا يعقد على النساء، يكون بقي عليهم المحظورات الجماع والمباشرة وعقد النكاح والخطبة، كل ما يتعلق بالنساء يكون حرام عليه. وبعض أهل العلم قال لا، إن المحرم هو الجماع والمباشرة، أما عقد النكاح فيجوز له بعد التحلل الأول. والدليل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. بعض الفقهاء يقول إنه يتحلل التحلل الأول برمي العقبة حتى لو لم يحلق، لأنهم يقولون رواية إذا رميتم وحلقتم، قال رواية حلقتم رواية ضعيفة، قال إنها من رواية، هذا اللفظ من رواية الحجاج بن أرطات وهو ضعيف، ولم يروي عن الزهري، قال إن هذه الرواية ضعيفة، جمعت أنه أن الحجاج ضعيف ولم يروي عن الزهري. قال ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة وهو الطواف الواجب، ثم يفيض إلى مكة، هذا يسمى طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة، ويسميه بعضهم أيضا طواف الصدر، فله ثلاثة أسماء: الزيارة والإفاضة والصدر. وبعض العلماء يقول إن طواف الصدر هو طواف الوداع، هو طواف الوداع. نعم فيه، لا لا لا لا رمل فيه، لا ليس فيه رمل، الرمل في طواف القدوم. وهذا الطواف ركن من أركان الحج كما سيأتي، ودليله وليطوف بالبيت العتيق، والنبي أفاض إلى منى بعد النحر وحلق وطاف هذا الطواف. نعم، وهو الواجب يحمل على الركن، لأن باتفاق العلماء أنه ركن، اتفاق العلماء أن هذا الواجب، أن الطواف ركن، أن طواف الإفاضة ركن، يحمل الواجب الذي به تمام الحج، الذي به تمام الحج، ننظر إليها كاملة، يعني هو الواجب الذي يتم به الحج، والواجب لا يتعلق به تمام الحج، وفهم أنه ركن، الذي يتم به الحج هو الركن، أما الواجب قد يأتي يتركه وحجه تام، مثل رمي الجمار والمبيت في مزدلفة والمبيت بمنى. ويتطيب في هذا الطواف، يلبس ثيابه، يلبس من أحسن ثيابه ويتطيب، يطوف وهو حلال متطيب، لأن عائشة كانت تطيب النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يطوف. قال ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو ممن لم يسعى مع طواف القدوم. المتمتع عليه سعيان وطوافان، طواف لعمرته وسعي لعمرته، وعليه طواف لحجه وسعي لحجه. القارن والمفرد ليس عليهما إلا سعي واحد، فالقارن والمفرد إذا كان قد طاف مع طواف القدوم، إذا طاف طواف الحج ليس عليه سعي، أما إذا لم يكن طاف سعى مع، إذا كان قد سعى مع طواف القدوم فليس عليه سعي آخر، أما إذا لم يسعى مع طواف القدوم نقول إذا طفت طواف الحج فاسعى سعي الحج، فعليهما سعي واحد، إن شاء قدماه مع القدوم وإن شاء أخراه مع الإفاضة. واضح هذا؟ نعم، لا، السنة التقديم، السنة أن يقدمه مع طواف القدوم، عليهما سعي واحد، إن شاء قدماه وإن شاء أخراه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعائشة طوافك يسعك لحجك وعمرتك، يسعك لحجك وعمرتك. فهم من أن الطواف والسعي أن العمرة دخلت أعمال الحج والعمرة دخلت في بعض فيكفي بعضها عن بعض. نعم نعم لا لا لا ليس من السنة هذا. السنة أن يرجع إلى منى. كيف؟ الجواز جائز، الجواز جائز، جائز له الطاعة. نعم نعم هذا هو سعي الحج، هذا طواف القدوم، على طواف القدوم. كيف؟ لا لا التمتع ما يقدم سعيه. لا لا لا المتمتع ما يقدم سعيه. فهمت كلامك. المتمتع إذا سعى، إذا أحرم يوم التروية وذهب وطاف طواف نافل ثم سعى، لا لا ربما لا لا لا يحضرني فيها خلاف، لكن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه السعي كان بعد الطواف، سعى إلا بعد الطواف، ما يحدث طواف جديد لم يحدثه النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أعرف بس هذا طواف لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. النبي وأصحابه طافوا طواف القدوم وطواف طواف الإفاضة، معناه هذا جاء بطواف جديد وجعل بعده السعي، فهو إما أن يطوف مع القدوم المفرد والقارن، أما المتمتع لا يسعى إلا بعد يوم عرفة. نعم. قال ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحب ويتضلع، لقول النبي ماء زمزم لما شرب له. نعم. اقرأ. قال ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو ممن لم يسعى مع طواف القدوم، ثم قد حل من كل شيء. قال ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحب ويتضلع منه، ثم يقول اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك وحكمتك. قال باب ما يفعله بعد الحل. ثم يرجع إلى منى ولا يبيت لياليها إلا بها. قال فيرمي بها الجمرات بعد الزوال من أيامها، كل جمرة بسبع حصيات، يبتدي بالجمرة الأولى فيستقبل القبلة ويرميها بسبع حصيات كما رمى الجمرة العقبة، ثم يتقدم فيقف فيدعو الله، ثم يأتي الوسطى فيرميها كذلك، ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها، ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك، فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل الغروب، فإن غربت الشمس وهو بمنى لزمه المبيت بمنى والرمي من الغد. إن كان متمتعا أو قارنا فقد انقضى حجه وعمرته، وإن كان مفردا خرج إلى التنعيم فأحرم بالعمرة منه، ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر. فإن لم يكن له شعر استحب أن يمر الموسى على رأسه، وقد تم حجه وعمرته وليس في عمل القارن. قال وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد، لكن عليه وعلى المتمتع دم، لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. قال ما يفعله بعد الحل، الآن حل حلا تاما، إذا طاف وسعى قد حل حلا تاما. ذكر قبل ذلك ما يقوله عند شرب ماء زمزم، ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يدعون عند شرب ماء زمزم ويشرع له أن يشرب ويتضلع من ماء زمزم، ورد أن التضلع علامة على الإيمان. قال آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من ماء زمزم، ويدعو بما أحب عند الشرب. يتظلل بمن يشرب شرب حتى يدخل الماء بين أضلاعه، إذا امتلأ بطن الإنسان الأضلاع تتباعد، أليس كذلك؟ إذا شبع الإنسان من الماء وانتفخ بطنه تباعدت أضلاعه فيشرب شربا كثيرا من ماء زمزم. قال ثم يرجع إلى ميناء ولا يبيت بها ولا يبيت لياليها إلا بها. ثم يرجع إلى ميناء. النبي عليه الصلاة والسلام لما طاف طواف الإفاضة رجع إلى ميناء. متى رجع؟ ابن عمر رضي الله عنه يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر في ميناء، وجابر يرى أن النبي جاء عنه أن النبي صلى في مكة، وحديث ابن عمر في الصحيحين وحديث جابر في مسلم، لذلك عده العلماء هذا محل إشكال. ابن عمر يقول صلى في ميناء، وجابر يقول صلى في مكة. بعض العلماء مثل الإمام النووي رحمه الله قال إن النبي صلى في مكة ثم صلى في ميناء متنفلا، صلى بهم إماما هو متنفل وهم لهم الفريضة، يعني كأنه صلى مرتين. وبعض العلماء يقول لم يصلي مرتين، إنما حديث ابن عمر أقوى من حديث جابر، فيرجحون حديث ابن عمر على حديث جابر كابن القيم رحمه الله، رجح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ميناء، رجحها من أوجه، وقال الوجه الخامس أن حديث رواية ابن عمر مروية في الصحيحين وهي أقوى من رواية جابر. قال ولا يبيت لياليها إلا بها. فلو قال الإنسان قبل ذلك قال أنا أي ما السنة إذا طفت ضحى أصلي في مكة أو أصلي في ميناء؟ ما السنة؟ السنة أن تصلي في ميناء. قال ولا يبيت لياليها إلا بها، وهذا المبيت واجب من واجبات الحج، فيرمي بها الجمرات بعد الزوال، يبيت ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، ويرمي الجمرات بسبع حصيات، كل جمرة بسبع حصيات، يبتدئ بالصغرى ثم الوسطى ثم العقبة، يبتدئ بالتي تلي مسجد الخيف. وأنت قادم من مزدلفة داخل إلى ميناء، أول جمرة تقابلك هي الجمرة الصغرى عند مسجد الخيف، ثم بعدها الوسطى، ثم الأخيرة جمرة العقبة. فيوم الحادي عشر يبتدئ بالصغرى ويرميها بسبع حصيات، ولا يرمي حتى تزول الشمس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرقب الشمس، فلما زالت رمى ثم صلى، رمى ثم صلى صلى الله عليه وسلم بسبع حصيات. وكيف يرميها؟ ما موضع الرمي؟ عرفنا موضعه في جمرة العقبة. في الصغرى والوسطى يستقبل القبلة، وفي الصغرى يجعل الجمرة على يساره وهو مستقبل للقبلة ويرميها. في الوسطى يجعل الجمرة على يمينه وهو مستقبل للقبلة ويرميها. ومن أي مكان رمى أجزأه الرمي، لكن السنة في الصغرى والوسطى أن يستقبل القبلة، والسنة في العقبة أن يجعل مكة عن يساره وميناء عن يمينه. ويدعو عند الصغرى، إذا رمى تقدم قليلا ورفع يديه ودعا، ويدعو أيضا عند الوسطى، وهذا الموضع الخامس والسادس من المواضع التي دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عمر يدعو دعاء طويلا بقدر ما يقرأ القارئ سورة البقرة، هذا من مواضع إجابة الدعاء، من مواضع إجابة الدعاء. قال ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك، اللي هو اليوم الثاني عشر، يرمي الصغرى والوسطى والكبرى بنفس العدد ونفس الصفة ونفس الوقت، كذلك يعني وقتا وصفة وعددا، وقتا وصفة وعددا. وإن أحب أن يتعجل في يومين، إن أحب أن يخرج من منى يوم الثاني عشر ولا يرمي يوم الثالث عشر فله ذلك، لأن الله يقول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، لكنه قبل الأفضل التأخر، الأفضل التأخر، لأن فيه زيادة عبادة، أولا فيه زيادة عبادة مبيت ورمي الجمار وذكر لله عز وجل ودعاء، وأيضا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي تأخر ولم يتعجل، لكن من تعجل فلا إثم عليه. قال وإن غربت الشمس وهو منى لزمه المبيت، يعني إذا أراد أن يتعجل لابد أن يخرج من منى قبل أن تغرب الشمس، لأن الله يقول فمن تعجل في يومين، لابد أن يكون التعجل في خلال اليوم، إذا غربت الشمس أصبح التعجل بعد اليوم، الله يقول من تعجل في يومين، فإذا غربت الشمس أصبح متعجلا بعد اليومين. ومن رضي الله عنه يقول من أدركه المساء فليبت وليرمي من الغد، من أدركه المساء فليبت وليرمي من الغد. قال فإن كان متمتعا أو قارنا فقد انقضى حجه وعمرته، إن كان متمتع فقد انقضى حجه وعمرته. وطواف الوداع، لأنه ربما يقيم في مكة، ولا نقول له طواف الوداع، طواف الوداع ليس لكل حاج، أهل مكة لا وداع عليهم، والذي يريد أن الحاج أو ما تريد إذا أراد أن يقيم في مكة ليس عليه طواف وداع، إنما طواف الوداع لمن أراد أن يغادر مكة. فإذا كان متمتعا أو قارنا فقد انتهى حجه وعمرته. أما المفرد، المفرد سقط عنه واجب الحج أليس كذلك، وانتهى حجه، لكن بقي في ذمته العمرة، إن لم يكن اعتمر عمرة الإسلام، إن لم يكن اعتمر عمرة الإسلام، وأنتم هذا الكلام ولله الحمد لا ينطبق علينا وعليكم، لأننا نحن نعتمر كثيرا، لكن بعض الحجاج يأتون ولا يجد الهدي ويحج مفردا، فإذا حج مفرد انتهى حجه، يقول أريد أن أعتمر مرة أخرى، أريد أن أعتمر عمرة الإسلام، أنا حججت حج مفرد، إذا كان متمتع سقط برئت ذمته من الحج والعمرة، إذا كان قارئ برئت ذمته من الحج والعمرة، إذا كان مفرد قال أنا برئت ذمتي من الحج بقي علي إيش العمرة. الفقهاء قال يجوز له أن يخرج إلى التنعيم فيحرم بالعمرة ويطوف ويسعى ويحلق شعره أو يقصر، وإن لم يكن له شعر قالوا يمر الموسى على رأسه، ويستدلون على هذا بحديث عائشة رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم أمر أخاها عبد الرحمن أبا بكر أن يعمرها من التنعيم، فذهبت واعتمرت رضي الله عنها من التنعيم، حتى عائشة ورد عنها أنها اعتمرت حتى بعد النبي عليه الصلاة والسلام، اعتمرت من التنعيم في الحج حتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم. سمع معاوية تلبية فقال من يلبي يوم النفر، يعني يوم نفر الناس من منى، قال من الملبي؟ قالوا هذه عائشة اعتمرت من التنعيم، فكانت تعتمر من التنعيم لكنها تركت ذلك، اعتمرت بعد النبي ثم تركت الاعتمار من التنعيم، فدل على جواز العمرة من التنعيم للحاج إذا كان مفردا، لا سيما إذا لم يكن اعتمر عمرة الإسلام. أما إذا كان قد اعتمر عمرة الإسلام فالأفضل أن لا يفعل ذلك. قال وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد، عمل القارن والمفرد سواء إلا في شيء واحد عليه دم، والمفرد لا دم عليه. قال لكن عليه دم وعلى المتمتع، ولكن عليه وعلى المتمتع دم. إذن ما الفرق بين المفرد والقارن؟ لا فرق إلا الدم. ومن جهة الأجر القارن أكثر أجر من المفرد لأنه حرم بحج وعمرة ولأنه أراق دم والمفرد لم يرق ولم يرق دما. قال فإن لم يجد الهدي يعني المتمتع والقارن إذا لم يجد الهدي ماذا يفعل؟ يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر إلى الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. هذه الأيام 3 لها وقت جواز ووقت أفضلية. وقت جوازها من حين إحرامها بالعمرة، إذا أحرم بالعمرة فيجوز له أن يصوم حتى في اليوم الأول والثاني والثالث حتى في ذي القعدة يجوز له أن يصوم إذا أحرم بالعمرة وعلم أنه لا يجد الهدي، فهذا وقت الجواز. وقت الأفضلية الفقهاء يقول إن وقت الأفضلية يوم 7، 8، و9. إذا وقت أفضلية ووقت جواز. ما لو نظرت وجدت أن الدليل يدل على أن الصحابة ما كانوا يصومون يوم 7 ولا 8 ولا 9. الذي لم يجد الهدي لم يكن يصوم اليوم 7، ما ورد عنهم هذا، بل الذي ورد عنهم خلاف ذلك، كما في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي. فعرفنا أن الصحابة كانوا من هديهم أنهم يصومون أيام التشريق، يعني إذا ما وجدوا الهدي صاموا أيام التشريق. لذلك نقول الذي لم يجد الهدي الأفضل أن يكون صيامه 3 أيام في أيام التشريق. و7 أيام متى يصومها؟ يصومها إذا رجع. وهذه 7 لها وقت جواز ووقت أفضلية. وقت الأفضلية إذا رجع إلى أهله، هذا الأفضل، لأنه قال و7 إذا رجعتم، هذا هو الأفضل. والجواز أن يصومها إذا رجع من مكة حتى ولو كان في الطريق أو لو كان في مكة، إذا انتهى الحج صامها، إذا رجع من الحج يصومها حتى لو لم يرجع إلى أهله. إذا الأفضلية إذا رجع من أهله، والجواز إذا رجع من الحج. قال وإذا أراد القفول يعني الرجوع لم يخرج حتى يودع البيت، لأن النبي ابن عباس رضي الله عنه يقول أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض، فطواف الوداع واجب من واجبات الحج. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن ينفر دخل على صفية رضي الله عنها وأراد منها ما يريد الرجل من أهله، فعلم أنها حائض، فقال عقرى حلقى أحابستنا هي، قد يرجع إلى المدينة، فقيل يا رسول الله إنها قد أفاضت، يعني طاف الطواف الإفاضة، فقال عليه الصلاة والسلام فلتنفر إذن. فالنبي ظن أن صفية لم تطف طواف الإفاضة وظن أنها ستحبسه، لكن لما علم أنها طاف الطواف الإفاضة قال فلتنفر إذن، فهم من أن الحائض لا وداع عليها. قال فإن اشتغل بعده بعد طواف الوداع بتجارة أعاد، أو نوى الإقامة يعيد، إذا طاف الوداع لا يشتغل بشيء لا بتجارة ولا يقيم ولا ينوي الإقامة، فإن اشتغل بتجارة أو نوى الإقامة أو أقام عاد طواف الوداع. وإذا ودع قال يستحب له أن يقف في الملتزم، والملتزم من الحجر إلى الباب مكان قصير، من الحجر إلى الباب، هذا المكان يسمى الملتزم بالجهة الشرقية من الكعبة، وقالوا إن هذا الموضع موضع إجابة الدعاء، موضع إجابة الدعاء من بداية الحجر إلى بداية الباب، الباب ليس داخل في الملتزم، من بداية الحجر إلى بداية الباب. قالوا يقف ويدعو ويلتزم، والالتزام أن يضع صدره وخده على هذا، على هذا المكان باب التذلل والخضوع لله عز وجل. هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه ورد عن الصحابة، فإن فعله فحسن، لكن المؤلف جعله عند الوداع، والصحابة لم يكونوا يفعلونه عند الوداع، إنما كانوا يفعلونه إذا دخلوا إلى البيت، أول ما يأتون يفعلون هذا الفعل، سواء فعله عند الوداع أو عند أول ما يدخل أو في أي وقت، لأن السنة لا علاقة له بال، لا علاقة له بالحج ولا بالعمرة ولا بالطواف. الالتزام فعل من أفعال الصحابة لا تعلق له لا بطواف ولا بحج ولا بعمرة، إذا فعله فحسن، ويدعو عنده بما يشاء، ويدعو بهذا الدعاء الذي ورد عن ابن عباس: اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبد وابن عبدك وابن ابن أمتك، سيرتني على ما أو حملتني على ما سيرتني على ما سخرت لي من خلقك حتى بلغتني بنعمتك بيتك، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن علي الآن، أو وإلا فمن الآن. بعض الفقهاء يقولون وإلا فمن الآن، يعني إن لم تكن رضيت عني فارض عني الآن. وصاحب المطلع قال وإلا فمن علي الآن، يعني إن لم تكن رضيت عني فمن علي بالرضا، بالرضا الآن. فإذا دعا بهذا الدعاء حسن، لأنه ورد عن ابن عباس، وإن كان بعضهم لا يصححه عن ابن عباس، لكن إذا دعا به فلا شيء فيه، والفقهاء يذكرونه، وقد ذكر شيخ الإسلام في منسكه. قال فمن خرج بعد الوداع رجع، خرج من مكة ولم يودع، قال إن كان قريبا فيلزمه الرجوع، وإن كان بعيدا لا يرجع، لكن عليه الدم، لأنه ترك واجب من واجبات، من واجبات الحج. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. في الغد إن شاء الله نأخذ أركان الحج والعمرة.